المقدمات. المقدمة الأولى في التفسير والتأويل وكون التفسير علما. التفسير مصدر فسر بتشديد السين الذي هو مضاعف فسر بالتخفيف من بابي نصر وضرب الذي مصدره الفسر، وكلاهما فعل متعد، فالتضعيف ليس للتعدية، والفسر الإبانة والكشف لمدلول كلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح لمعنى المفسر عند السامع. ثم قيل المصدران والفعلان متساويان في المعنى، وقيل يختص المضاعف بإبانة المعقولات قاله الراغب وصاحب البصائر، وكأن وجهه أن بيان المعقولات يكلف الذي يبينه كثرة القول، كقول أوس بن حجر الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. فكان تمام البيت تفسيرا لمعنى الألمعي، وكذلك الحدود المنطقية المفسرة للمواهي والأجناس، لا سيما الأجناس العالية الملقبة بالمقولات، فناسب أن يخص هذا البيان بصيغة المضاعفة بناء على أن فعل المضاعف إذا لم يكن للتعدية كان المقصود منه الدلالة على التكثير من المصدر، قال في الشافية وفعل للتكثير غالبا، وقد يكون التكثير في ذلك مجازيا واعتباريا بأن ينزل كد الفكر في تحصيل المعاني الدقيقة ثم في اختيار أضبط الأقوال لإبانتها منزلة العمل الكثير، كتفسير صحار العبدي، وقد سأله معاوية عن البلاغة فقال أن تقول فلا تخطئ وتجيب فلا تبطئ، ثم قال لسائله أقلني لا تخطئ ولا تبطئ. ويشهد لهذا قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأما إذا كان فعل المضاعف للتعدية فإن إفادته التكثير مختلف فيها، والتحقيق أن المتكلم قد يعدل عن تعدية الفعل بالهمزة إلى تعديته بالتضعيف لقصد الدلالة على التكثير، لأن المضاعفة قد عرف بتلك الدلالة في حالة كونه فعلا لازما، فمقارنته تلك الدلالة عند استعماله للتعدية مقارنة تبعية. ولذلك قال العلامة الزمخشري في خطبة الكشاف الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما ونزله على حسب المصالح منجما، فقال المحققون من شراحه جمع بين أنزل ونزل لما في نزل من الدلالة على التكثير الذي يناسب ما أراده العلامة من التدريج والتنجيم. وأنا أرى أن استفادة معنى التكثير في حال استعمال التضعيف للتعدية أمر من مستتبعات الكلام حاصل من قرينة عدول المتكلم البليغ عن المهموز الذي هو خفيف إلى المضاعف الذي هو ثقيل، فذلك العدول قرينة على المراد، وكذلك الجمع بينهما في مثل كلام الكشاف قرينة على إرادة التكثير. وعزى شهاب الدين القرافي في أول أنواء البروق إلى بعض مشايخه أن العرب فرقوا بين فرق بالتخفيف وفرق بالتشديد، فجعلوا الأول للمعاني والثاني للأجسام بناء على أن كثرة الحروف تقتضي زيادة المعنى أو قوته، والمعاني لطيفة يناسبها المخفف، والأجسام كثيفة يناسبها التشديد. واستشكله هو بعدم اضطراده، وهو ليس من التحرير بالمحل اللائق، بل هو أشبه باللطائف منه بالحقائق، إذ لم يراعي العرب في هذا الاستعمال معقولا ولا محسوسا، وإنما راعوا الكثرة الحقيقية أو المجازية كما قررنا ودل عليه استعمال القرآن. ألا ترى أن الاستعمالين ثابتان في الموضع الواحد كقوله تعالى وقرآنا فرقناه قرئ بالتشديد والتخفيف، وقال تعالى حكاية لقول المؤمنين لا نفرق بين أحد من رسله، وقال لبيد فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عرضت إقدامها، فجاء بفعل قدم وبمصدر أقدم. وقال سيبويه إن فعل وأفعل يتعاقبان، على أن التفرقة عند مثبتها تفرقة في معنى الفعل لا في حالة مفعوله بالأجسام. والتفسير في الاصطلاح نقول هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع، والمناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه لا يحتاج إلى تطويل، وموضوع التفسير ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يستنبط منه. وبهذه الحيثية خالف علم القراءات، لأن تمايز العلوم كما يقولون بتمايز الموضوعات وحيثيات الموضوعات. هذا وفي عد التفسير علما تسامح، إذ العلم إذا أطلق إما أن يراد به نفس الإدراك نحو قول أهل المنطق، العلم إما تصور وإما تصديق، وإما أن يراد به الملكة المسماة بالعقل، وإما أن يراد به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل. وهذا غير مراد في عد العلوم، وإما أن يراد بالعلم المسائل المعلومات وهي مطلوبات خبرية يبرهن عليها في ذلك العلم، وهي قضايا كلية، ومباحث هذا العلم ليست بقضايا يبرهن عليها فما هي بكلية، بل هي تصورات جزئية غالبة، لأنه تفسير ألفاظ أو استنباط معان. فأما تفسير الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظي، وأما الاستنباط فمن دلالة الالتزام وليس من القضية. فإذا قلنا إن يوم الدين في قوله تعالى مالك يوم الدين سورة الفاتحة هو يوم الجزاء، وإذا قلنا إن قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا سورة الأحقاف مع قوله وفصاله في عامين لقمان، يؤخذ منه أن أقل الحمل 6 أشهر عند من قال ذلك، لم يكن شيء من ذلك قضية، بل الأول تعريف لفظي والثاني من دلالة الالتزام، ولكنهم عدوا تفسير ألفاظ القرآن علما مستقلا، أراهم فعلوا ذلك لواحد من وجوه 6. الأول أن مباحثه لكونها تؤدي إلى استنباط علوم كثيرة وقواعد كلية نزلت منزلة القواعد الكلية، لأنها مبدأ لها ومنشأ، تنزيلا للشيء منزلة ما هو الشديد الشبه به، بقاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه. ولا شك أن ما تستخرج منه القواعد الكلية والعلوم أجدر بأن يعد علما من عد فروعه علما، وهم قد عدوا تدوين الشعر علما لما في حفظه من استخراج نكت بلاغية وقواعد لغوية. والثاني أن نقول إن اشتراط كون مسائل العلم قضايا كلية يبرهن عليها في العلم خاص بالعلوم المعقولة، لأن هذا اشتراط ذكره الحكماء في تقسيم العلوم. أما العلوم الشرعية والأدبية فلا يشترط فيها ذلك، بل يكفي أن تكون مباحثها مفيدة كمالا علميا لمزاولها، والتفسير أعلاها في ذلك، كيف وهو بيان مراد الله تعالى من كلامه، وهم قد عدوا البديع علما والعروض علما وما هي إلا تعاريف لألقاب اصطلاحية. والثالث أن نقول التعاريف اللفظية تصديقات على رأي بعض المحققين، فهي تؤول إلى قضايا، وتفرع المعاني الجمة عنها نزلها منزلة الكلية، والاحتجاج عليها بشعر العرب وغيره يقوم مقام البرهان على المسألة. وهذا الوجه يشترك مع الوجه الأول في تنزيل مباحث التفسير منزلة المسائل، إلا أن وجه التنزيل في الأول راجع إلى ما يتفرع عنها، وهنا راجع إلى ذاتها، مع أن التنزيل في الوجه الأول في جميع الشروط 3 وهنا في 2، لأن كونها قضايا إنما يجيء على مذهب بعض المنطقيين. الرابع أن نقول إن علم التفسير لا يخلو من قواعد كلية في أثنائه، مثل تقرير قواعد النسخ عند تفسير ما ننسخ من آية سورة البقرة، وتقرير قواعد التأويل عند تقرير وما يعلم تأويله سورة آل عمران، وقواعد المحكم عند تقرير منه آيات محكمات سورة آل عمران. فسمي مجموع ذلك وما معه علما تغليبا. وقد اعتنى العلماء بإحصاء كليات تتعلق بالقرآن، وجمعها ابن فارس وذكرها عنه في الإتقان، وعني بها أبو البقاء الكوفي في كلياته. فلا بدعة أن تزاد تلك في وجوه شبه مسائل التفسير بالقواعد الكلية. الخامس، أن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع وكلياته، فكان بذلك حقيقا بأن يسمى علما. ولكن المفسرين ابتدأوا بتقصي معاني القرآن فطفحت عليهم وحسرت دون كثرتها قواهم، فانصرفوا عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريع إلا في مواضع قليلة. السادس، وهو الفصل، أن التفسير كان أول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال بتدوين بقية العلوم، وفيه كثرت مناظرتهم، وكان يحصل من مزاولته والدربة فيه لصاحبه ملكة يدرك بها أساليب القرآن ودقائق نظمه، فكان بذلك مفيدا علوما كلية لها مزيد اختصاص بالقرآن المجيد، فمن أجل ذلك سمي علما. ويظهر أن هذا العلم إن أخذ من حيث إنه بيان وتفسير لمراد الله من كلامه كان معدودا من أصول العلوم الشرعية، وهي التي ذكرها الغزالي في الضرب الأول من العلوم الشرعية المحمودة من كتاب الإحياء، لأنه عد أولها الكتاب والسنة. ولا شك أنه لا يعنى بعلم الكتاب حفظ ألفاظه بل فهم معانيها، وبذلك صح أن يعد رأس العلوم الإسلامية كما وصفه البيضاوي بذلك. وإن أخذ من حيث ما فيه من بيان مكي ومدني وناسخ ومنسوخ، ومن قواعد الاستنباط التي تذكر أيضا في علم أصول الفقه من عموم وخصوص وغيرهما، كان معدودا في متممات العلوم الشرعية المذكورة في الضرب الرابع من كلام الغزالي، وبذلك الاعتبار عد فيها، إذ قال: الضرب الرابع المتممات، وذلك في علم القرآن ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كعلم القراءات، وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير فإن اعتماده أيضا على النقل، وإلى ما يتعلق بأحكامه كالناسخ والمنسوخ والعام والخاص وكيفية استعمال البعض منه مع البعض، وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه، وهو بهذا الاعتبار لا يكون رئيس العلوم الشرعية. والتفسير أول العلوم الإسلامية ظهورا، إذ قد ظهر الخوض فيه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان بعض أصحابه قد سأل عن بعض معاني القرآن كما سأله عمر رضي الله عنه عن الكلالة، ثم اشتهر فيه بعض من الصحابة علي وابن عباس وهما أكثر الصحابة قولا في التفسير، وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم. وكثر الخوض فيه حين دخل في الإسلام من لم يكن عربي السجية، فلزم التصدي لبيان معاني القرآن لهم، وشاع عن التابعين وأشهرهم في ذلك مجاهد وابن جبير، وهو أيضا أشرف العلوم الإسلامية ورأسها على التحقيق. وأما تصنيفه فأول من صنف فيه عبد الملك ابن جريج المكي المولود سنة 80 هجرية والمتوفى سنة 149 هجرية، صنف كتابه في تفسير آيات كثيرة، وجمع فيه آثارا وغيرها أكثر روايته عن أصحاب ابن عباس مثل عطاء ومجاهد، وصنف التفسير ونسبت روايتها إلى ابن عباس، لكن أهل الأثر تكلموا فيها، وهي تفسير محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 146 هجرية عن أبي صالح عن ابن عباس، وقد رمي أبو صالح بالكذب حتى لقب بكلمة درغت بالفارسية بمعنى الكذاب، وهي أوهى الروايات، فإذا انضم إليها رواية محمد ابن مروان السدي عن الكلبي فهي سلسلة الكذب، أرادوا بذلك أنها ضد ما لقبوه بسلسلة الذهب، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد قيل إن الكلبي كان من أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل الذي أسلم وطعن في الخلفاء الثلاثة وغلى في حب علي بن أبي طالب، وقال إن عليا لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا، وقد قيل إنه ادعى إلهية علي. وهنا لك رواية مقاتل ورواية الضحاك ورواية علي بن أبي طلحة الهاشمي كلها عن ابن عباس، وأصحها رواية علي ابن أبي طلحة، وهي التي اعتمدها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه فيما يصدر به من تفسير المفردات على طريقة التعليق. وقد خرج في الإتقان جميع ما ذكره البخاري من تفسير المفردات عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس مرتبة على سور القرآن. والحاصل أن الرواية عن ابن عباس قد اتخذها الوضاعون والمدلسون ملجأ لتصحيح ما يروونه كدأب الناس في نسبة كل أمر مجهول من الأخبار والنوادر لأشهر الناس في ذلك المقصد. وهنا لك روايات تسند لعلي رضي الله عنه أكثرها من الموضوعات إلا ما روي بسند صحيح، مثل ما في صحيح البخاري ونحوه، لأن لعلي أفهاما في القرآن كما ورد في صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ليس في كتاب الله؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. ثم تلاحق العلماء في تفسير القرآن، وسلك كل فريق مسلكا يأوي إليه وذوقا يعتمد عليه. فمنهم من سلك مسلك نقل ما يؤثر عن السلف، وأول من صنف في هذا المعنى مالك ابن أنس، وكذلك الداودي تلميذ السيوطي في طبقات المفسرين، وذكره عياض في المدارك إجمالا. وأشهر أهل هذه الطريقة فيما هو بأيدي الناس محمد ابن جرير الطبري. ومنهم من سلك مسلك النظر كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي، وشغف كثير بنقل القصص عن الإسرائيليات فكثرت في كتبهم الموضوعات، إلى أن جاء في عصر واحد عالمان جليلان أحدهما بالمشرق وهو العلامة أبو القاسم محمود الزمخشري صاحب الكشاف، الآخر بالمغرب بالأندلس وهو الشيخ عبد الحق ابن عطية، فألف تفسيره المسمى بالمحرر الوجيز. كلاهما يغوص على معاني الآيات ويأتي بشواهدها من كلام العرب ويذكر كلام المفسرين، إلا أن منح البلاغة والعربية بالزمخشري أخص، ومنح الشريعة على ابن عطية أغلب، وكلاهما عضادة الباب ومرجع من بعدهما من أولي الألباب. وقد جرت عادة المفسرين بالخوض في بيان معنى التأويل، وهل هو مساو للتفسير أو أخص منه أو مباين، وجماع القول في ذلك أن من العلماء من جعلهما متساويين، وإلى ذلك ذهب ثعلب وابن الأعرابي وأبو عبيدة وهو ظاهر كلام الراغب. ومنهم من جعل التفسير للمعنى الظاهر والتأويل للمتشابه، ومنهم من قال التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل لدليل فيكون هنا بالمعنى الأصولي. فإذا فسر قوله تعالى يخرج الحي من الميت سورة الروم بإخراج الطير من البيضة فهو التفسير، أو بإخراج المسلم من الكافر فهو التأويل. وهنا لك أقوال أخر لا عبرة بها وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها، إلا أن اللغة والآثار تشهد للقول الأول، لأن التأويل مصدر أوله إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه وما أراده منه المتكلم به من المعاني. فساوى التفسير على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول. قال الأعشى: على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا، أي تبين تفسير حبها أنه كان صغيرا في قلبه فلم يزل يشب حتى صار كبيرا كهذا السقب، أي ولد الناقة الذي هو من السقاب الربيعية، لم يزل يشب حتى كبر وصار له ولد يصحبه، قاله أبو عبيدة. وقد قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، سورة الأعراف، أي ينتظرون إلا بيانه الذي هو المراد منه. وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي فهم معاني القرآن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يعمل بقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، سورة النصر. فلذلك جمع في دعائه التسبيح والحمد وذكر لفظ الرب وطلب المغفرة، فقولها يتأول صريح في أنه فسر الآية بالظاهر منها ولم يحملها على ما تشير إليه من انتهاء مدة الرسالة وقرب انتقاله صلى الله عليه وسلم الذي فهمه منها عمر وابن عباس رضي الله عنهما.